والقمر رأيتهم لي ساجدين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين قال قائل منهم

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون أبانا